بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بثي حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.